بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم يا شباب إن شاء الله نأخذ درسين متصلين ببعض، وهي الجنايات والديات، الجنايات والديات. وهذه الدروس في الغالب هي جديدة على طلبة العلم، ولهذا نستعين بالله على إيضاحها واستيعابها، ونتفق إن شاء الله في نهاية الدرس في درس غد، نتفق سويا على درس الغد كيف نفعل به، إن شاء الله أن نجد حلاً يسيراً. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. ثم قال رحمه الله تعالى: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القتل فيه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. فالحق لله يسقط بالتوبة، يسقط بالتوبة، والحق لأولياء المقتول يسقط بتسليمه نفسه له، والحق للمقتول هذا بين العبد وبين الله يوم القيامة. فإذا تاب العبد توبة نصوح، توبة صادقة، فإن شاء الله يكون ذلك تكفير له حتى عن حق المقتول، لكن حق المقتول هذا يوم القيامة بينه وبين الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطبعا الحقوق بين العباد أعظمها هو القتل، وأشدها هو القتل، الدماء. ولهذا من أول ما يسأل عن يوم القيامة العبد فيما بين الناس من حقوق هو الدماء. والجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً. الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً، يعني البحث الآن عن التعدي على البدن، ليس التعدي على المال أو التعدي على العرض، هل تأتينا في أبواب الحدود، لكن التعدي على ماذا؟ التعدي على البدن. قال: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربة بمقتل وبشيء ثقيل كبير، بمثقل كبير، أو تكريره بصغير، آلة صغيرة لكن يكررها حتى مات، أو إلقائه من شاهق، أو خنقه، أو تحريقه، أو تغريقه، أو سقيه سماً، أو الشهادة عليه زوراً بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به، يحكم الحاكم عليه وهو ظالم بإعدامه، أو نحو هذا، قاصداً عالماً بكون المقتول آدمياً معصوماً. هذا هو القتل العمد، أن يقتل بآلة تقتل غالباً قاصداً هذه الجناية. فاجتمع فيه أمران، لأن هذا الذي سوف نفرق بينه وبين أنواع القتل الأخرى، اجتمع أمران: القصد في الجناية، وأن تكون الآلة تقتل إيش؟ تقتل غالباً، هذا هو القتل العمد. قال: فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية. المقصود بالقود إيش؟ القصاص. كلمة القود يعني قصاص. فهنا يخير الولي بين القود أو القصاص. من قتل له قتيل فهو بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، وإما أن يفدى. وإن وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز. يعني لو أن القاتل اتفق مع أولياء المقتول أن يدفع لهم ضعف الدية بل أضعاف الدية، المذهب هنا يقول يجوز. والقول الآخر في المسألة أنه لا يجوز له أن يتجاوز الدية، وهذا يرجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الثاني شبه العمد، ألن فرغنا من القتل العمد، الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه. لاحظ الآن تعمد الجناية، يعني اشترك مع العمد في ماذا؟ في قصد الجناية، كلاهما قصد الجناية، ولكن بماذا اختلف عن العمد؟ قال وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. هنا اختلف عن العمد، يعني الآلة التي استخدمها لا تقتل غالبا، حبل، سوط ونحو ذلك، فهذا لكنه قتل بها، هذا هو شبه العمد. قال فلا قود فيه، أي لا قصاص فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها، كان في بطنها جنين، كانت المرأة حاملة، فقضى أن دية جنينها غرة، وسيأتينا المقصود بغرة يعني عبد أو أمة، سميت لأنها من أنفس الأموال فهو شيء نفيس، فالجنين فيه عبد أو أمة، وقضى دية المرأة على عاقلتها وليس فيها قود، ما في قصاص، الدية تدفعها العاقلة، تدفعها العاقلة، سيأتي من هم العاقلة. إذن شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية تكون إيش؟ على العاقلة. قال الثالث الخطأ، النوع الثالث من القتل وهو الخطأ، وهو نوعان، أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، رمى حجرا ليلقي بها بعيدا وإذا بها ضربت شخصا فقتل. إذن هو لم يقصد الجناية في الأصل، ولهذا أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، حفر بئرا وسقط هذا الرجل في البئر، ولم يحتط هو بهذا البئر ولهذا يتحمل، لكنه من القتل إيش؟ من القتل الخطأ. قال وقتل النائم والصبي والمجنون، يقول كذلك هذا قتل إيش؟ قتل خطأ، الصبي والنائم والمجنون لعدم القصد في النائم والمجنون، والصبي لم يكن مكلفا. قال فحكمه حكم شبه العمد، يعني هذا القتل الخطأ حكمه حكم شبه العمد في أمور ويفترق عنه في أمور. بماذا يشتركان شبه العمد والخطأ وبماذا يفترقان؟ يشتركان في ماذا يا شباب؟ هل فيهما قصاص؟ شبه العمد والخطأ فيهما قود؟ لا، إذن يشتركان في أنه لا قصاص فيهم، هذا واحد. اثنين، أن فيهما الدية، كلاهما فيهما الدية، قتل الخطأ وقتل إيش؟ وقتل شبه العمد، لكن سيأتينا أن شبه العمد الدية مغلظة وأن الخطأ الدية إيش؟ مخففة. طيب الشيء الثالث يشتركان فيه أن الدية فيهما على العاقلة ليست على القاتل نفسه، العاقلة وهم عصبة القاتل بالنسب، يشتركون معه بالأب، يعني الإخوة الأشقاء أو لأب، الأخ لأم ما يدخل، الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء ولأب وأبنائهم هؤلاء العصبة، هؤلاء العصبة وهم إيش؟ العاقلة. إذن هذه أمور ثلاثة يشتركان فيها شبه العمد والخطأ، أنه لا قصص فيهما، أن فيهما الدية، أن الدية على العاقلة. يختلفان في ماذا؟ أن شبه العمد قصد للجناية، والخطأ لا قصد فيه. شبه العمد هو قاصد الجناية لكن بأن ما تقتل غالبا، وأما الخطأ فلا قصد فيه. أن شبه العمد ديته مغلظة، والخطأ ديته إيش؟ مخففة. الفرق الثالث أن شبه العمد يأثم لأنه قاصد الجناية، والخطأ لا يأثم. إذن يتلخص عندنا أن القتل الخطأ وقتل شبه العمد ليس كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال وحكمه حكم شبه العمد مطلقا، لا، إنما يشتركان في أمور ثلاثة ويختلفان في أمور ثلاثة. يشتركان في أنه لا قصص فيهما، وأن فيهما الدية، وأن الدية على العاقلة، ويختلفان في أن شبه العمد قصد والخطأ بغير قصد، وأن شبه العمد ديته مغلظة والخطأ ديته مخففة، وأن شبه العمد يأثم وأن الخطأ لا يأثم. طيب، بالنسبة للعمد وشبه العمد، للعمد وشبه العمد، بماذا يتوافقان وبماذا يختلفان؟ العمد يا شباب وشبه العمد كلاهما قصد للجناية، كلاهما قصد إيش؟ للجناية. لكن العمد بآلة تقتل غالبا، وشبه العمد بآلة لا تقتل غالبا. أيضا العمد فيه القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه. العمد يا شباب فيه قود قصاص، وشبه العمد لا قود فيه. أيضا دية العمد على القاتل، القاتل عمدا هو الذي يدفع الدية على الجاني، أما دية شبه العمد على العاقلة، على العاقلة فيها نصرة، وهذا لم يقصد القتل. أيضا العمد ليس فيه كفارة، القتل العمد هو أكبر من أن يكفر، وشبه العمد فيه إيش؟ فيه كفارة. ويتفقان أن كليهما ديته مغلظة، أن كليهما ديته إيش؟ مغلظة، دية العمد ودية شبه العمد. طيب، بقي علينا العمد والخطأ، ما الفرق بين العمد والخطأ؟ بماذا يتوافقان وماذا يختلفان؟ العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه. العمد ديته مغلظة، والخطأ ديته إيش؟ مخففة. العمد الدية على من؟ على القاتل، والخطأ الدية على من؟ على العاقلة. العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة. العمد يأثم القائم به، والخطأ لا يأثم. قال المؤلف رحمه تعالى: قتل الخطأ وهو نوعان، أحدهما أن يفعل فعلا، وانتهينا منه. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب منهم مسلما. النوع الثاني في القتل الخطأ يا شباب أن يقتل مسلم في دار حرب، هم الآن في حرب، فرمى الكفار فأصاب مسلما لم ينتبه، وظن هذا المسلم أنه من الكفار حربي، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، يعني رمى السهم عليهم فأصاب مسلم. الأول رمى مسلما ظنه أنه كافر، قال: ففيه كفارة بلا دية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فذكر الكفارة ولم يذكر الدية، والرواية الأخرى في المذهب أن فيه الدية والكفارة. إذا تلخص لنا من هذا الباب الفرق بين أنواع القتل، وأن القتل له كم نوع؟ ثلاث أنواع. النوع العمد يقصد الجناية بآلة تقتل غالبا. النوع الثاني شبه العمد يقصد الجناية بآلة إيش؟ لا تقتل غالبا. النوع الثالث إيش؟ الخطأ لا يقصد الجناية، لا يقصد الجناية. وكل واحد منهم كما عرفنا ما يترتب عليه وما يتوافقان وما يختلفان به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القود، عن القصاص، وسيعقد للدية بابا آخر. قال: ويشترط لوجوبه أربعة شروط. القصاص يا شباب، حتى ينفذ القصاص يشترط لوجوبه، أما شروط تنفيذه الباب اللي بعده. الآن شروط وجوبه، شروط وجوب القصاص. قال: يشترط لوجوبه أربعة شروط. الأول: كون القاتل مكلفا، وهذا بالإجماع يا شباب، بالإجماع أنه يشترط في القاتل أن يكون مكلفا. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. القاتل يشترط أن يكون إيش؟ مكلفا. الثاني، الشرط الثاني: كون المقتول آدميا معصوما. فأما إن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة، يعني قتال بين طائفتين مسلمتين، فقتل مسلما مسلما، فهذا يقول لا قصاص فيه. أو زانيا محصنا. الزاني المحصن استوجب القتل، استوجب القتل بالرجم، قالوا لو أنه قتله لا قصاص فيه. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأنه استوجب القصاص. لكن القول الآخر قالوا في هذا استمرار وتماد على قتل الناس بعضهم لبعض، فلا يصح له ذلك، وإنما يقتله الحاكم الوالي، ولو الناس ترك لهم هذا الأمر لاستفحل وانتشر، ولهذا قالوا يقص. أو قتله دفعا عن نفسه، يعني يدفع الصائل، الصائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو إيش؟ فهو شهيد، فيدفع عن أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. إذن هذه لا قصاص فيها ولا قود فيها. الشرط الثالث: كون المقتول مكافئا للجاني. قالوا المكافأة في الدين والحرية، في الدين والحرية، فلا يقتل الكافر بمسلم، فلا يقتل المسلم بكافر، وأما الكافر فيقتل المسلم. قالوا هنا يقتل الأعلى بالأدنى، ولا يقتل الأدنى بالأعلى. فلو أن كافرا قتل مسلما فلا يقتص من المسلم بالقود والقصاص. والنوع الثاني من المكافأة الحرية، الحرية. قالوا لا يقتل حر بعبد، لكن يقتل عبد مملوك رقيق بحر. والقول الآخر في المسألة أن الآية عامة: النفس بالنفس، فتشمل ذلك. وجاء في الحديث: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فيقتل الحر بالعبد. وهذا الرأي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويختار هذا الشيخ هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن المذهب عندنا أن كون المقتول يكون مكافئا للجاني، والمكافأة كما أشرت بالدين والحرية، لكن لا تؤثر الصفات إجماعا يا شباب، لا تؤثر الصفات، يعني غني وفقير ما تؤثر، يقتل غني بفقير، ملك ومملوك ما تؤثر، يقتل ملك بمملوك، صحيح ومريض، و صغير وكبير، وكريم وبخيل، ورئيس ومرؤوس، هذه لا تؤثر الصفات، وهذا بالاتفاق. قال: فيقتل الحر المسلم، الحر المسلم ذكرا أو أنثى، لعموم الآية: الأنثى تقتل بالذكر، والذكر تقتل بالأنثى، النفس بالنفس. وفي رواية في المذهب أن الرجل لا يقتل بأنثى. قال: ولا يقتل حر بعيد بعبد، ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. هذا حديث صحيح، ولهذا الإجماع قائم على ذلك، لا يقتل كافر بمسلم، لكن لا يقتل حر بعبد كما أشرنا بالخلاف. قال: ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. الرابع، الشرط الرابع يا شباب في وجوب هذا القصاص القود، أن لا يكون أباً للمقتول. فالأب لا يقتل بابنه، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، يعني الوالد إن قتل ولده أو قتل ولد ولده أو قتل ولد ولد ولده، فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، يعني الأب أو الأم. ولو كان ولي الدم ولداً أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. يقول إن كان ولي الدم ولداً، يعني مثل ما مر الأب هو القاتل، فإنه لا يقتص الولد ما يطلب حقه ويطلب القصاص، ولو كان ولي الدم ولداً هو الذي يطالب. أو له فيه حق وإن قل، أي لو قتل أحد الزوجين الآخر، الزوج قتل زوجته أو الزوجة قتلت من؟ زوجها، فلا قود. لماذا؟ قالوا لأنه لو ثبت القود لثبت للابن، لثبت لا لو ثبت قالوا القود لثبت للابن هذا الحق، والابن لا يجب له القصاص على والده، لأنه إذا لم يجب القود بالجناية عليه فلأن لا يجب عليه بجناية غيره أولى. الآن الأب لو قتل ابنه، هل الابن له حق في قصاص أبيه؟ لا يقتص بالأب. يقول هذا إذا كان الأب قتل الابن، فكيف يطالب الابن بقتل غيره إذا الزوج قتل زوجته أو الزوجة قتلت الزوج، يعني الأب قتل أم هذا الابن أو الأم قتلت الأب. يقول لا يحق للابن أن يطلب بالقصاص، لأنه لا يقتل بقتله هو، فكيف يطلب بقتل غيره؟ إذن هذه أربعة شروط في وجوب ماذا؟ في وجوب القصاص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في شروط جواز استيفاء القصاص، هذه شروط التنفيذ يا شباب، شروط التنفيذ والاستيفاء. قال ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف، لأن استيفاء القصاص ولاية، استيفاء القصاص ولاية، كما قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وغير المكلف لا ولاية له، وغير المكلف لا ولاية له. فأول ما يحصل التنفيذ أن يكون المكلف هو الذي يطالب، فإن كان لغيره أي لغير المكلف أو هو مع غيره أو له فيه حق، يعني هو مع غيره، وإن قل لم يجز استيفاؤه. الهمزة طبعا على الضم، هذه من كيس أخونا مجيب جزاه الله خير، لأن الهمزة إذا كانت مرفوعة على الواو، مكسورة على نبرة على الياء، منصوبة على السطر. قال وإن قل لم يجز استيفاؤه، يعني حالا لم يجز استيفاؤه، لكن حتى يبلغ الصغير، يعني ينتظر حتى يصبح مكلفا، لكن حالا لم يجز الاستيفاء. إذن أول شرط للاستيفاء والتنفيذ أن يكون مكلفا، إذا كان غير مكلف ينتظر، يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، ثم لأن القصاص قالوا فيه تشفي وانتقام، وهو حق وحق للوارث، فلا يحصل إلا إذا استوفاه الوارث بنفسه، فيجب الانتظار. وفي رواية عندنا في مذهب أخرى أنه يجوز للمكلف استيفاؤه، وفي رواية أخرى أنه يجوز الاستيفاء ويؤخذ رأي إيش؟ الولي، يؤخذ رأي الولي. إذن أول شرط الاستيفاء أن يكون لمكلف. قال وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك، يعني لو قتل الجاني غير المكلف لتحقق ما شرع من أجله القصاص. القصاص من أجل إعدام القاتل الجاني. وهذا حصل، لكن كما تحدثنا قبل قليل في قضية الزاني كذلك هنا، كذلك هنا يكون الحق هنا حتى لا يحصل من التمادي، يكون الحاكم والوالي هو الذي يحكم في ذلك. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه، عامه. ولأن القتل لا يتبعض، القتل لا يتبعض، لو كان أولياء المقتول خمسة مثلا وواحد عفى عنه وأربعة رأوا قتله، القتل ما يتبعض، ما نستطيع نقتل أربع أخماس ونترك إيش الخمس. ولهذا لا بد أن الجميع يطالبون بالاستيفاء، اتفاق جميع المستحقين على الاستيفاء. فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاءه، لم يجز استيفاءه. فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، فإن استوفاه بعضهم فلا، لأنه مشارك في استحقاق القصاص. فلو أن بعضهم فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، ما يقص، لا بد من الجميع. قال: وعليه بقية ديته له ولشركاء حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص من كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم، هذه مسألة يتكلم فيها المؤلف رحمه تعالى من قوله فإن استوفاه بعضهم. لو أن اثنين تشاركا في قتل ذلك الشخص، أكثر من شخص هما القاتلان، فشخصان الآن قاتلان والمقتول، أحدهما استوفوا طلبوا القتال القصاص وآخرون رفضوا، قال لا يقوم القصاص لأن الجميع، لأنه مشارك في استحقاق القصاص. يعني لو قالوا نقص هذا والآخر لا، لا الجميع مشاركين إيش في القصاص، فيطلب منهما أو الدية. قال: وعليه بقية دينه له ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثه. قال: ولشركائه حقهم في تركة الجاني. الآن أولياء الدم ثلاثة، واحد قال يقص، واثنان قالوا نريد الدية، نريد الدية. قالوا هنا ولشركاء حقهم في تركة الجاني، فإن استوفاه بعضهم، نفس المسألة تكلم عنها المؤلف قبل قليل، يعني أحد الورثة قتل الجاني، أحد الورثة قتل الجاني فاستوفى حقه منه. لكن الأخرى الثاني والثالث الآخرين طالبوا بالدية، قالوا هنا الدية يأخذونها من تركة الجاني، ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ولشركائه وعليه بقية ديته لهم، يعني ديته على هذا الجاني، ويأخذونها من من؟ طبعا القاتل الأول قتل، يأخذونها من أخيهم هذا الذي قتل، من تركته يأخذون حقهم في هذه الدية، ولشركاء حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثه. يعني إذا حكمنا في القصاص فكل من يرث المال على قدر مواريثهم يستحقون هذا القصاص، وأيضا الدية لو عفوا عن القصاص وأخذوا الدية فإنهم يأخذونها على قدر ميراثهم. ثم قال الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء. الآن شروط الاستيفاء ثلاثة: التكليف، الاتفاق من الجميع، الأمن من التعدي. يعني يضمن أنه إذا اقتص من هذا لا تسري إلى غيره من الأعضاء وإلى بقية جسمه فتؤثر عليه، ولهذا لا بد من الأمن في التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا فهنا لا يمكن أن نقتص من الحامل حتى تضع حملها، لأن لو اقتص من الحامل ف فإن هذه الجناية تسرت إلى غير القاتل، ولهذا لا بد من الأمن بأنه لا يحصل اعتداء في الاستيفاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سقوط القصاص. متى يسقط القصاص؟ قال: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة. بعد وجوبه يعني بعد قتله، الجاني قتل الآن وجب القصاص، لكن يسقط بأمور ثلاثة: أحدها العفو عنه أو عن بعضه. فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله، وللباقين حقهم من الدية. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. يقول: أول موجب لسقوط القصاص العفو، أن يعفو جميع الورثة. قال: فإن عفى بعض الورثة عن حقه وأخذ البقية الدية، يقول: هو لا يأخذ من الدية، لا يأخذ من الدية. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، يعني إذا كان عفا هو عن القصاص فقط وطالب بالدية فله حق، وإن كان عفا مطلقا فهذا لا يأخذ من الدية، والبقية من الورثة الذي لم يعفوا يأخذون من الدية. قال: وللباقين حقهم من الدية. وإن كان العفو على مال، يعني فقط عفى عن القصاص وأما المال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. إذا كان عفى عن المال وعن القصاص ليس له إلا الثواب. إذن أول موجب لسقوط القصاص هو ماذا؟ العفو. لا بد أن يكون من الجميع، لا بد أن يكون من الجميع، لأنه لا يتبعض القتل، لا يتبعض القتل. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. فإن كان الابن، فمر علينا أن الأب لا يقتل بالابن، أن يكون ورثة المقتول ولد للقاتل فيكون له حق القصاص، فيسقط القصاص، لأنه لو لم يسقط القصاص لوجب للولد على أبيه، والولد لا يجب له قصاص على أبيه. قالوا: أن يكون أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، فهنا قالوا يسقط القصاص، لأنه لو لم يسقط القصاص لوجب للولد على أبيه، والولد لا يجب له قصاص على أبيه. مثل ما مر علينا لو أن زوجة قتلت زوجها أو زوجا قتل زوجته، يكون الابن هنا له حق في ذلك لأبيه، والولد لا يجب له قصاص على أبيه. الثالث أن يموت القاتل فيسقط. السبب الثالث يا شباب الموجب لسقوط القصاص أن يموت القاتل. إذن كيف يقام القصاص؟ فيموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته. هنا ننتقل إلى الدية، تكون في التركة. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما. لو اتفقت، يقول واحد، ولو قتل واحد اثنين شخصين هما المقتولان وأولياؤهما كلاهما طلبوا القصاص، يقول يقتل، يقتل، لأن جميع أولياء الدم طلبوا القصاص. وإن تشاحوا، يعني بعضهم طلب القصاص وبعضهم طلب إيش؟ الدية. وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول وللثاني الدية. يعني لو أهل المقتول الأول قالوا نريد القصاص، وأهل أولياء الدم المقتول الثاني قالوا نريد إيش؟ الدية. قال ذكر المؤلف رحمه الله أنه يقتل بالأول بطلب الأول وللثاني الأولياء الدية. قال قتل الجاني طلبوا فيقتل الأول لأن المحل لا يتسع، قتل الجاني قودا للمقتول الأول لأن المحل لا يتسع للآخرين بالقصاص. خلاص قتل إيش؟ قتل الجاني وينتقل حقهم إلى الدية مباشرة. الأولياء الدم المقتول الثاني ليس لهم إلا إيش؟ إلا الدية، لأن القصاص غير وارد، قتل. ولهذا قال وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل الأول وللثاني الدية. فإن سقط قصاص الأول أصحاب المقتول الأول عفوا، فلأولياء الثاني استيفاء أيضا، هنا على ضمه يا شباب، أيضا هنا الهمزة على ضمه، فلأولياء الثاني استيفاؤه، يعني يصبح حق لهم يطلبون بالقصاص. ويستوفي القصاص، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا، شيئا على ألف، إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. قال ويستوفى القصاص بالسيف، يعني يكون القتل للقاتل بالسيف في العنق، وهذا هو المذهب عندنا. واستدلوا بحديث لكنه ضعيف، لا قود إلا بالسيف، وعللوا ذلك قالوا لأن السيف أمضى الآلات في القتل وأسرع في إزهاق روح الجاني لئلا يقع الحيف والظلم على الجاني، فقالوا السيف أسرع وأمضى في ذلك. الرواية الأخرى في المذهب وعليها أكثر الفقهاء ويختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن عقوبة القصاص تنفذ بمثل ما قتل به الجاني. الجاني قتل المجني بماذا؟ يقتل الجاني بمثل ما قتل المجني، إلا إن كان استخدم حراما، قتله مثلا بإرغامه أن يشرب خمرا إلى أن مات، أو نحو ذلك والعياذ بالله بالفواحش، فقالوا إن كان عن طريق حرام فليس له ذلك، لكن إن كان غير ذلك فإنه يقتص بمثل ما قتل المجني عليه. قالوا لأن الله عز وجل قال فمن اعتدى عليه بمثل ما فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي الصحيحين أن يهوديا قتل جارية برض رأسها بين حجرين، رض رأسها بين حجرين، فأقر اليهودي بذلك، فلما أقر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بمثل ما قتل الجارية. ولهذا هذا الرأي كما أشرت هو الرأي الآخر في المسألة، وهو رأي أكثر الفقهاء ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله، لا يمثل بالجاني إلا إذا كان الجاني مثل بالمجني فهذا حق لأولياء المجني عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد. لو أن جماعة اشتركوا في قتل شخص، يقول المؤلف هنا تقتل الجماعة بالواحد، وورد عن الجماعة الذين في اليمن اشتركوا في قتل رجل، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا جميعا، ثم قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. ولأن القتل لا يتبعض، القتل لا يتبعض، فكل هؤلاء اشتركوا في قتل المجني عليه فيقتلون جميعا، لا يقتل أحدهم ويترك الآخر. قال فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، يعني إذا كان الجنات أحدهم أب للمجني عليه أو عدم مكافأته، يعني كان أحد الجنات كافر، يعني مسلمان وكافر قتلوا مسلما، مسلم وكافر قتلوا كافر، فالمسلم لا يتكافأ أن يقتل ليش بكافر. قال إن كان تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل أو العفو عنه، يعني أو عن أحدهما ولم يعفى عن الآخر، يعني ثلاثة اشتركوا في قتل قالوا نعفي عن واحد واثنان لا نعفو عنهما، أو العفو عنه قال قتل شركاؤه، يعني أب وشخص قتلوا ابنهم، الأب ما يقتل ويقتل الأخ ويقتل الشريك، مسلم وكافر قتلوا كافر، المسلم ما يقتل ويقتل إيش الكافر، اثنان قتلوا شخصا فعفي عن شخص من أولياء الدم ولم يعفى عن الآخر، الأول ما يقتل والثاني يقتل. قال: وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئاً لم يجب القود على واحد منهم. قال: وإن كان بعضهم غير مكلف، يعني قاتلان أحدهما بالغ مكلف والآخر صبي وقتلوا رجلا، أو خاطئا لم يجب القبض، يعني خاطئ رجل كان معه وأحدهما تعمد الجناية والثاني أخطأ، قال: لم يجب القود على واحد منهم، يعني ما في قصاص. بخلاف المسائل السابقة فإن القود على أحدهم والآخر لا قود عليه. والرواية الأخرى في المذهب أنه كذلك يحصل القود، يكون القود على المكلف وغير المكلف لا يقتل، ويكون القود على القاصد والمخطي لا يقتل. قال: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أو جرح أحدهما جرحا والآخر 100 جرح، اثنان أحدهما جرح المجني عليه جرحا واحدا والآخر جرحه 100 جرح، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، اثنان أحدهما قطع المجني من الكوع والثاني قطع يده من المرفق، قال: فهما قاتلان وعليهما القصاص، وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيهما. قال: هما قاتلان وعليهما القصاص. الدية طبعا ما تتعدد القتل فيقتلون، الدية هنا يستوي فيهما، يعني ما يدفع أحدهما دية والآخر يدفع دية كاملة، وإنما دية واحدة يشتركان فيهما لو كان المجني عليه طلب الدية ولم يطلب إيش؟ القصاص. أما قضية المكره، وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، قال: فكلاهما يقتل، لأن المكره، طبعا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول أن كليهما يقتل، لأن المكره سبب للقتل، هو الذي أكره المكره، والمكره مباشر للقتل، فكلاهما يقتل. الرواية الأخرى أن القتل يختص بالمكره لأنه ملجئ ألجأ غيره على القتل، والرواية الثالثة أن القتل يختص بالمكره لأنه الذي باشر، لأنه هو الذي باشر القتل. قال: وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل أول، يعني شخص قتل المجني عليه ضربه بمقتل بآلة حادة ثم جاء الآخر فقطع يده أو قده نصفين، من القاتل الأول؟ قال: القاتل هو الأول، هو الذي يقام عليه القول. وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح، يعني جاء الأول وقطع قبل ما يموت، قطع يده ثم جاء الثاني وذبح، يقول الثاني يذبح والقاطع يقطع، قصاص، والجروح قصاص يؤخذ بالعدل. قال: وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. جاء شخص فأمر شخصا أن يقتل شخصا وهو يعلم هذا المأمور بأن هذا معصوم الدم فقتله، قالوا: هو الذي يقص المباشر والآمر يؤدب يعزر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه، من لا يعلم تحريم أن هذا معصوم الدم، أمر شخصا حديث عهد بالإسلام وما يدري، أو لا يميز، صبي صغير غير مميز، أعطاه آلة قال اقتل هذا، قال: فالقصاص على الآمر، فالقصاص على الآمر. قال: وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، شخص يريد شخصا ليقتله فجاء هذا الشخص الثالث فأمسكه له فجاء القاتل فقتله، قال: قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. والرواية الأخرى أنه يقتل كذلك الممسك لأن كليهما اشترك في القتل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القود من الجروح. لاحظ الآن المؤلف رحمه تعالى يعني شرح لنا أول شيء أنواع القتال، أنواع القتل، ثم بيّن لنا شروط وجوب القصاص، على ثم شروط الاستيفاء. الآن يتكلم رحمه الله تعالى القود فيما دون البدن، فيما دون إيش؟ النفس، يعني القصاص في الجروح أو القصاص في الأطراف، أو القصاص في الأطراف. قال: يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف كما نص الله عز وجل، والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، والجروح قصاص. وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن، في نون زائدة هنا، واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، كل واحدة من هذه فالجروح قصاص. وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه يعني بدون تعدي، بدون تعدي، كل ما أمكن القصاص فيه بدون أن تتسرى الجناية، قال هنا يجب ماذا؟ القصاص. قال: ويعتبر كون المجني عليه مكافئاً للجاني، كما مر علينا سابق البحث هنا مثل البحث في قصاص النفس، لا بد من التكافؤ، وعرفنا أن التكافؤ بين المسلم والكافر، وأما الحر والعبد فحصل في ذلك خلاف. وأيضاً التكافؤ ما يكون بالصفات، ما يكون بالصفات، إيه نعم، فالمؤمنون يتكافؤون بدمائهم كما في الحديث. قال: وكون الجناية عمدا، أيضا متى يحصل القصاص؟ هذه شروط القصاص، التكافؤ وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليك الموضحة التي تنتهي إلى العظم. يقول: أن يؤمن أن نتعدى في القصاص. ومتى يحصل هذا الأمن؟ قال: أن يقطع من مفصل اليد هنا، من مفصل المرفق أو مفصل الكوع أو مفصل المرفق، فيكون هناك من مفصل. سيتحدث الآن المؤلف لو قتلت مثلا من الذراع أو من الساعد. طيب، كذلك يقول: أو حد ينتهي إليك الموضحة. الموضحة من الجروح تأتينا، جروح الرأس الشجاج سيعقدها المؤلف فصلا، التي تنتهي إلى العظم، فبإمكاننا نقتص من هذا الرجل بجرح في رأسه حتى نرى العظم. يقول أيضا هذه يعني يحصل فيها القصاص بلا تعدي. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق، يقول فلا قود فيه، فلا قود فيه، يعني انتقل فيه ليش؟ إلى القيمة، لأنه يقول هنا ما نأمن التعدي، ما نأمن إيش؟ ما نأمن التعدي. هذا قول. والقول الآخر أنه يؤخذ في المفصل الأدنى منه، يعني لو مع الساعد هنا يؤخذ من مفصل الكوع، يؤخذ من مفصل إيش؟ الكوع. طيب الزيادة هذه، قالوا هذه يأخذ فيها الأرش، تقدر فيها، كيف نقدر؟ نقدر هذا الرجل لو كان عبدا صحيحا كم قيمته، ثم يقدر لو كان فيه ذلك العيب كم قيمته. هذا قول. والقول الآخر ليس له إلا القود، ما يجتمع، ما تجتمع قود وأيضا يأخذ إيش؟ إيه نعم. قال: ولا في الجائفة. الجائفة طبعا بالإجماع لا قود فيها. الجائفة ما هي الجائفة؟ الجائفة أن يطعن في جسمه، في بدنه، حتى يصل إلى الجوف، حتى يصل إلى الجوف، فهذه الجائفة غير منضبطة، ولا يؤمن إيش؟ التعدي لو أنه تم فيها القصاص أو القود. فهنا ليس فيها إلا الدية، ليس فيها إلا الدية، ودية الجائفة الثلث كما سنتحدث الآن في باب إيش؟ الديات. دية الجائفة ثلث المال، ثلث الدية، ثلث الدية. قال: ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضح. أيضا تأتينا أنواع كثيرة من شجاج الرأس، لكن يقول إلا الموضحة، الموضحة لن بإمكاننا نقيم القود بلا تعدي. قال إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. يقول إلا أن يرضى، هنا في ألف حذفتها مجيب، مجيب في آخر الكتاب صراحة جزاه الله خير ضغط عليه، لأن أن هذه ناصبة ما هي جازمة، فالألف ما تحذف تبقى، ولا مو كذا يا أهل الألفية؟ نعم. إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، يعني المجني عليه اعتدى عليه في رأسه فيما هو أكثر من الموضحة، وما بعد الموضحة غير منضبط، فيرضى المجني عليه يقول نأخذ بالموضحة خلاص، نرضى بالأقل، نرضى بالأقل في القصص. قال ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. كذلك يقول الأنف ما في قصاص إلا المارن الذي هو ما لان منه، يقول بإمكان القصاص بدون تعدي، بإمكان القصاص بدون تعدي، أما غير هذا ممكن يصير في تعدي، وممكن يعني ينتقل المنفعة، منفعة الشم فتذهب، ولهذا ما فيه قود قصاص إلا في هذا المارن. قال ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى، يعني العين اليمنى تأخذ العين اليمنى، ما نأخذ العين اليسرى، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى، العين، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى. أنت تقول وإن كان لا يملك إلا اليسرى، أي نعم، أي نعم كذلك، لأن لو فقد اليسرى فقد العينين، أي نعم، فهنا ليس في قود. فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى، أيضا الحواجب وما في ذلك من إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها. كذلك الإصبع البنصر بالبنصر، ما نأخذ الخنصر بالبنصر كل إصبع، ولا الأنملة، الأنملة في موجودة في الخنصر هي اللي نأخذها، لأن كل إصبع له إيش؟ ثلاثة، وهذا سنعرف أنه في الديات كل أنملة فيها ثلث الدية، ثلث دية الإصبع، طبعا الإصبع فيه إيش؟ عشر الدية، في عشر من الإبل الإصبع، ففيه ثلث عشر الدية، بخلاف الإبهام، كم من أنملة في الإبهام؟ اثنتان، ولهذا كل واحدة نصف الدية، كل واحدة فيها خمسة إيش؟ خمسة من الإبل. هنا يقول ويشترط التساوي، أنملة من إبهام ما تأخذ أنملة من وسطى، لا بد من ماذا؟ من التساوي. ولا تؤخذ إصبع ولا أم وسنين، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة، يعني يد كانت ناقصة الأصابع، أربع أصابع فيها، وشخص اعتدى عليها، يقول المؤلف ما نقتص من اليد الكاملة، قالوا لأن هذه يد كاملة وتلك كانت أقل منها فما حصل التساوي، والقول الآخر أنه يقتص منها، وشيخ رحمه الله يقول هذا أقوى من الأول، يعني هذا في دلالته أقوى في الأخذ به، فيميل لذلك. قال ولا صحيحة بشلاء، نعم يد مشلولة ما تؤخذ يد صحيحة بها، ما تؤخذ يد صحيحة بها، لكن ينتقل إلى حقهم فيما بعد ذلك من الدية. قال ويؤخذ الناقصة بالكاملة، أما العكس تؤخذ يد ناقصة وجنت على يد كاملة، نقتص من اليديش الناقصة، والشلاء بالصحيحة طبعا إذا أمن التلف حتى لا تسرى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، اقرأ اقرأ يا خليل، اليوم ما في غير جناية. يكفي يكفي، نعم يعني الجاني يد سليمة ولا معيبة، ها؟ طيب إذن ما صاب يده، أي هنا بحث آخر، الأصبع بالأصبع، وهنا أصبعه المعدوم، إذا ننتقل إلى الدية نفس ها؟ حتى هنا النية الله أعلم هل هنا لها أثر. هنا القصاص، القصاص. قال المؤلف رحمه تعالى: فصل في القود والدية بالأجزاء. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى فيما يشق فيه الأمان فيحصل فيه اعتداء، فقال: إذا قطع بعض لسانه أو بعض مارنه اللي في الأنف أو شفته، يعني بعض شفته أو بعض حشفته أو بعض أذنه، أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، يعني أخذ مثله في القيمة من الدية. يعني ننظر الآن، اللسان فيه كم؟ اللسان فيه دية كاملة، لأن سيأتينا الآن الديات أن العضو إذا كان واحداً في الجسم فإنه يقوم مقام النفس. طيب، الذي أخذ جزء من لسانه يقوم، هذا يقوم فيأخذ مثله. قال: يقدر بالأجزاء، يعني هذا الجزء عشر اللسان مثلا، إذن عشر الدية نعطيه، هذا الجزء نصف العشر، كانت يعني الأثر في اللسان قليل، فحدد الأهل الخبرة في هذا الأمر فيؤخذ نصف العشر. نصف العشر يعني خمسة من الإبل، لأن اللسان يأخذ دية كاملة. وهكذا قال: يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، أخذ بالقسط منها. هنا يقول في المسألة الأولى: إذا أمن عند القصاص فإنه يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. يقول: نحن نقدر فقط نصف وثلث، فنأخذ نصف اللسان ثلث اللسان يقطع قصاص، نأخذ بمثل ما حصل من الجرح، يقدر بالأجزاء، هذا حصل له أن أخذ ثلث لسانه، يأخذ ثلث لسانه قصاص، بحيث أنه يؤمن عدم إيش التعدي. إن كان أهل المجني عليه أو الجاني المجني عليه طلب الدية، يقول: نأخذ بالقسط منها، ننظر ثلث اللسان هذا، إذن نأخذ ثلث الدية. قالوا: والله هذا الجناية نصف اللسان، إذن يأخذ إيش نصف الدية، فانتقل إلى الدية. قال: وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني بالمبرد، يؤخذ الجزء الذي حصل فيه الكسر مثل ما حصل، والجروح قصاص، يؤتى بالمبرد فيؤخذ مثل ما أخذ من الكسر مثله، إذا أمن انقلاعها، هذا إذا أمن أن السن هذه ما حصل لها إيش انقلاع، ما في تعدي. وإن طلب الدية، قدرنا هذا الكسر في السن هو جزء من السن أو نحو ذلك، فيؤخذ هذا القدر. قال: ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. ما نأخذ القصاص إلا إذا حصل يأس أن هذه السن ما تعود، ربما هذه السن من اللبنية التي سوف إيش تعود، أو شخص آخر حكم أهل الطب والاختصاص أن هذا السن سيعود، إذن ما يقتص حتى ننتظر. ولا يقتص من السن حتى يأس من عودها إلا إذا يأسنا وعرفنا أنها لن تعود، ولا من الجرح حتى يبرأ. كذلك الجرح، شخص جرح شخصا، ما نستعجل بالقصاص، لماذا؟ لأنه ربما هذا الجرح يعني يستشري فيقتل النفس، فتصبح إيش ليست قضية جروح، وإنما قضية الآن قصاص بالنفس، فينتظر حتى يبرأ هذا الجرح. قال: وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. قال: وسراية القود مهدرة. القود يعني إيش؟ القصاص. من يقوم في القصاص؟ الحاكم والقاضي. فلو أنه حصل هذا القود فسرت الجناية، يعني أراد أن يأخذ منه مثل ما أخذ من الجاني فحصل زيادة، هذه الزيادة من يتحملها؟ يقول: هذه الزيادة مهدرة، لأن القاتل هذا الذي قام بالقصاص هو مأذون له بذلك، مأمور، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون، ليس بمضمون، هو يقوم في الواجب الشرعي، لكن حصل إلا إذا اعتدى أو فرط، يعني حصل هذا الشيء فهذا أمر، لكن الأصل أن سراية القود مهدر وسراية الجناية مضمونة. شخص اعتدى على شخص بجرح، هذا الجرح تسرع إلى ما هو أكبر منه، إذن هذه مضمونة، لأنه ما ترتب على غير المأذون فهو إيش؟ فهو مضمون، هذا غير مأذون له أن يؤذي هذا الشخص. فلهذا فرق بين سراية الجاني وسراية القود، سراية القود مهدرة وسراية الجناية قال مضمونة بالقصاص والدية، يعني سواء حصل قصاص أو دية، لو أن المجني عليه وافق على الدية ننظر إلى هذه الزيادة التي حصلت ويأخذ ديتها، فإن الجناية السراية فيها مضمونة. قال كذلك إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانه، إلا إن طلب القصاص وإلى الآن ما تسرت الجناية، ما انتظر، استعجل في طلب القصاص فأخذ بهذا القصاص، ثم بعد ذلك الجناية تسرت، هنا انتهى لأنه أخذ طلب حقه قبل أن ينتظر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الديات، عندما تحدث عن القصاص، القصاص يتحدث عن الديات وهو الحق الثاني للمجني عليه وأولياء المجني عليه، ينتقل من الحق الأول للحق إيش؟ الثاني. قال كتاب الديات، دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل. هل الأصل الإبل أو الأصل الذهب والفضة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وعندنا في مذهبنا أن الإبل هي الأصل، أن الإبل هي الأصل، وما عداها مقوم به، يعني قوم بالإبل، وهذا ما يختاره شيخنا رحمه الله تعالى. الرواية الأخرى في المذهب أن الأصل الذهب والفضة، قالوا لأن الإبل تختلف قيمتها باختلاف الأزمان والأمكان، وأما الرأي الأول هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال فإن كانت دية عمد، يعني القتل إيش؟ عمد، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة وهن الحوامل، يعني 40 ناقة حاملة، وهذه دية مغلظة، ولهذا كلها إيش؟ كلها ماذا؟ إناث، والإناث من الإبل أنفس من إيش؟ من الذكور، ولهذا هذه الدية مغلظة. قال كلها من الإناث وهي أكثر رغبة من الذكر. والرواية الأخرى في المذهب أن الدية المغلظة هي 25 حقة و25 جذعة و25 بنت مخاض و25 بنت لبون، أيضا دية مغلظة كلها إناث، لكن التقسيم اختلف. القسمة الأولى كما ذكر المؤلف، القسمة الثانية 25 حقة و25 جذعة و25 بنت مخاض و25 بنت لبون. طيب إذن هذه بالنسبة لقتل إيش؟ العمد، لقتل العمد فيه كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى هذه الدية. قال وتكون حالة في مال القاتل، يعني القتل العمد القاتل هو الذي يتحمل الدية، ليست العاقلة كما مر علينا من الفروق. قلنا إيش؟ ذكرنا هذا في أول الدروس، في أول درسنا، من الفروق بين قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ أن القاتل في قتل العمد هو الذي يتحمل الدية، وأما شبه العمد والخطأ من يتحمل الدية؟ العاقلة، العاقلة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وهذا بالإجماع يا شباب، وهذا بالإجماع أن القاتل العمد هو الذي يتحمل الدية، وهذا لا شك مقتضى الحكمة والعقل، لو كان القاتل العمد تتحمله العاقلة لاستفحل وانتشر القتل، يقتل عمدا والدية يتحملونها. اي نعم. قال: وإن كان شبه عمد، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، يعني نفس الدية المغلظة. ومر علينا الآن قبل قليل أن العمد وشبه العمد يستويان في ماذا؟ في الدية. كلاهما دية إيش؟ كلاهما دية مغلظة، أي مثل العمد. للحديث: ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه 100 من الإبل، منها 40 خلفه في بطونها أولادها، في بطونها أولادها. إذن شبه العمد يا شباب، الدية فيه مثل الدية في العمد مغلظة. قال رحمه الله تعالى: وهي على العاقلة. هنا شوف، يختلف شبه العمد عن العمد ماذا؟ أن الدية على من؟ على العاقلة. للحديث ذكرنا لكم المرأتين من هذيل عندما رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على من؟ وهذا حديث الصحيحين، قضى به على عاقلتها، على عاقلتها، وهي قتلت بحجر قتل شبه عمد. قال رحمه الله تعالى: في 3 سنين، في 3 إيش؟ سنين، في رأس كل سنة ثلثها. يعني هذه الدية مؤجلة شبه، ما هي حالة مثل دية إيش؟ العمد. وهذه من الفروق اللي ما ذكرناها لكم، يعني نضيفها يا شباب، أن دية العمد حالة ودية شبه العمد مؤجلة، ودية شبه العمد إيش؟ مؤجلة. فهنا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له كلام في هذه المسألة، يقول: والصحيح أن تعجيلها، يعني دية شبه العمد، وتأجيلها بحسب الحال والمصلح، فإن كانوا ميسير، يعني عاقلة الجاني ميسير أهل غنى، فإن كانوا ميسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حاله، وإن كان ذلك فيه مشقة، يعني عليهم في الحال، جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن أحمد، يقول رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كانت دية خطأ، دية خطأ، قال: فهي على العاقلة. دية الخطأ على من؟ على العاقلة، لكنها ليست الدية المغلظة السابقة. قال: إلا أنها 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. لاحظ فيها إيش؟ فيها ذكور، وهذه تعتبر دية إيش؟ مخففة، ليست كدية إيش؟ المغلظة السابقة. نعم. وهذا ورد فيه إيش؟ حديث عبد الله مسعود رضي الله عنهما، قال: دية الخطأ أخماس، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بني لبون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، بإجماع أهل العلم شباب، بالإجماع أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل. للحديث عن عمر رضي الله عنه أن دية الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل، وما فوق ذلك دية المرأة على النصف من دية الرجل. وسيأتينا مقصود عمر بن الخطاب في أول هذا الحديث، يتضح لنا الآن لما نتكلم عن دية الجروح. قال: وتساوي جراحها جراحه، وهنا تحدث المؤلف الآن، وتساوي جراحه جراحها جراحها جراحه إلى ثلث الدية، إلى ثلث الدية، فإن زادت صارت على النصف، فإن زادت صارت على النصف. دية المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث، يعني الإصبع في 10، سواء رجل أو امرأة، يعني سواء رجل جنى على امرأة أو امرأة جنت على الرجل، الإصبعين في 20 من الإبل، 3 فيها 30 من الإبل. طيب 30 من الإبل الآن خلاص وصلنا إيش؟ ما بعد 4 أصابع كم فيه؟ 40، إذا تجاوزنا الثلث. هنا على النصف، الرجل عليه 40، المرأة عليها 20. ولهذا سبحان الله، 3 أصابع تتحمل 30، 4 أصابع تتحمل 20. ولهذا لما جاء في موطن الإمام مالك يا شباب بإسناد صحيح، جاء ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ هو طبعا يعرف، يريد يصل إلى شيء. كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: 20. ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: وفي 4؟ قال: 20. سعيد بن سيب قال: إيش؟ 20. قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ يعني ما نأخذ منها الآن؟ أخذت 3 أصابع تحمل 20 من الإبل، 4 أصابع، وثلاث أصابع تأخذ 30 من الإبل، فالجرح بالنسبة لها زاد واشتد. ننقص حنا في الدية؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ أهل العراق معروف عنهم إيش؟ الجدال، الجدال. ويعني نتجت من تلك المناطق المسائل والفرق العظيمة التي قامت على الجدال. قال: عراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. أنا عالم متثبت أو جاهل متعلم، يعني لست. قال: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي، إذا كنت كذلك فهي السنة يا ابن أخي. وفي رواية في المذهب، طبعا دية الحرة على النصف من دية الرجل بالنفس إجماعا، وفيما فوق الثلث، وفيما فوق الثلث. أما ما دون الثلث في رواية في المذهب أيضا أنها على النصف، أيضا أنها على النصف، يعني الإصبع يأخذ 5 من الإبل بالنسبة لها، إصبعين يأخذ 10، وهكذا. طيب، قال: ودية الكتاب نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك، للحديث: دية المعاهد نصف دية المسلم. ودية المجوس 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك. قالوا لي فتوى الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، عمر وعثمان بن مسعود رضي الله عن جميع. ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت. دية العبد والأمة، يعني حر قتل عبد، كم دية العبد؟ طبعا ما في قصاص كما ذكر المذهب هنا، ورأي الآخر لا أن في قصاص، لكن كم القصاص يكون؟ كم الدية؟ قالوا قيمتها، ننظر في هذا العبد كم كانت قيمته، ولو زادت بالغة ما بلغت. ويختلف، تختلف القيمة من إيش؟ من قوة هذا العبد، مما عنده من من من أمور أخرى، ككاتب أو قاتل ونحو ذلك. قال: ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. يقول كذلك بعض العبد يكون أحيانا نصه حر ونصه عبد، كاتب فدفع النصف، فيكون هنا، يقول هنا ننظر بالنسبة، نأخذ نصف دية الحر ونصف دية إيش؟ العبد. قال: ودية جنين الحر إذا سقط ميتا غرة، غرة يعني عبد أو أمة، كما مر علينا في حديث إيش؟ المرأتين من هذيل، فقتل إحداهما الأخرى بالحجر فقتلتهما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحمل بغرة، غرة يعني من أنفس الأموال، قالوا: وذلك في عبد أو أمة. إذن غرة الجنين عبد أو أمة. قال: قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. تكون هذه القيمة، هذا العبد والأمة، أقل أنواع الدية، قالوا 5 من الإبل، فتكون هذه القيمة. قال: ولو شربت الحامل دواء، ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها، يعني كانت قاصدة، فعليها غرة، أيضا هي تتحمل عبد أو أمة، لا ترث منها شيئا. لماذا؟ لأنها قاتلة، لأنها قاتلة، والقتل من موانع إيش؟ الإرث. قال: وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية الأمة، ففيه عشر دية أمة. قالوا: لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية، بعشر دية أمه، كذلك جنين الكافرة، كذلك جنين إيش؟ الكافرة. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. قالوا: لأن الواجب في الجنين إذا كان حرا غرة قيمتها خمس من الإبل، وذلك عشر الدية، فكذلك بالنسبة للعبد ففيه عشر قيمة أمه. قال: وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة، لأنه أصبح نفسا فمات وهو حر، وهو حر، ففيه الجناية، ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله، لأن يعني هذا شرط ليجوب الدية فيه، وهو أنه سقط لوقت يعيش لمثله. متى يكون سقط وقت يعيش مثله؟ قالوا: إذا مضى على الحمل ستة أشهر، إذا مضى على الحمل ستة أشهر فإنه لوقت يعيش لمثله، هذا الذي ممكن إيش يعيش، أما قبل ذلك فإنه سقط لا يعيش بمثله، فتكون فيه الغرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. من هي العاقلة؟ قال: هي عصبة القاتل، هي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب، وذكرنا ذلك، من يرتبطون بالقاتل بالأب، يعني الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، أما الأخ لأم ما يدخل، يدري بأنثى، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وبنوهم، وبنوهم إلا الموالي، إلا هنا قبل الموالي، هنا برضو من سقط أخونا نجيب، إلا الموالي ما يدخلون في العصبة، والصبي والمجنون هذا غير مكلف، والفقير ما يعني يدخل في ذلك، وضابط الغني قالوا: من يملك نصاب الزكاة فاضلا عنه، عنده نصاب الزكاة وزيادة، والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، وذلك لأن العاقلة هي مبنية على النصرة، على النصرة، وهؤلاء لا نصرة لهم، مثل مخالفة الدين والصغير ونحو ذلك. قال: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، الإمام يجتهد فيوزع بينهم هذه الدية أو يتساوون فيها، فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل، وما فضل على القاتل، هذه مبنية على التيسير، لأنهم لا جناية لهم، هم لا ذنب لهم، ولهذا مبنية على التيسير وتؤجل كما أشرنا سابقا. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، نعم، وما فضل فعلى القاتل، أحيانا تدفع الدية لكنها ما كملت، العاقلة دفعوا جزء كبير من الدية لكن باقي، قال: الباقي يدفعه القاتل، هو السبب. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، لو أن هذا القاتل ما له عاقلة، كما يقال مقطوع من شجرة، فالدية عليه، فالدية عليه تكون على الجاني، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. والرواية الأخرى في المذهب أنها على بيت مال المسلمين، أنها على بيت مال المسلمين. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا يعني ما تتحمل العاقلة عمدا، يعني قتل عمد، قتل العمد من يتحمله؟ القاتل. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، كذلك ما تتحمل المال المتلف هذا، ما تتحمل العاقلة، والعبد مال. ولا صلحا، كذلك ما تتحمل الصلح، وهو أن يدعى شخص، أن يدعي على شخص بالقتل فيصالح عن ذلك بمال، يعني هو وافق أنه هو القاتل فيصالح على ذلك بمال، ما تتحمل العاقلة، ما تتحمل هذا الصلح، فما تتحمل عنه هذا المال، لأنه ثبت عليه هذا القتل بفعله واختياره، فلا يلزم العاقلة، لا كالذي ثبت باعترافه، يعني شخص اعترف أنه القاتل ما تلزم العاقلة ذلك، وهذا بالإجماع إذا اعترف. قال: وكذلك ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، إذا اعترف خلاص أصبح متعمد، ولا ما دون الثلث، أيضا ما دون الثلث ما تتحمل العاقلة، قال لأنه قليل، وإنما تتحمل ما فوق إيش؟ ما فوق الثلث. ويتعاقل أهل الذمة قياسا على المسلمين، قياسا على المسلمين أن أهل الذمة أيضا يتعاقلون، والرواية الثانية في المذهب لا يتعاقلون ولا يقاسون على المسلمين، لأنهم لا يساوونهم في الحرمة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. يقول: ولا عاقلة لمرتد، شخص مرتد فقتل ليس له عاقلة، هذا اختلف معنا في الدين، ليس له عاقلة، ولا لمن أسلم بعد جنايته، شخص جنى ثم بعد الجناية أسلم، هذا ليس له إيش؟ ليس له عاقلة، ولا من انجر ولاؤه بعدهما. يقول: إذا جنى هذا الولد فعقله مولى أمه، فإن أعتق أبوه انجر الولاء إلى أمه، من أمه إلى أبيه، ولكن الجناية قبل انجرار الولاء، أي قبل عتق الأب، فهنا لما انجر الولاء، لأن الولاء الذي فيه العاقلة إذا كان في الأب، أما في الأم فليس له ولاء. ولهذا يقول هنا: لو يعني العبد كان تبع الأم ثم جنى ثم انجرت الولاية تبع الأب، يقول هنا لا نعتبرها، لأنها بعد إيش؟ بعد الجناية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في جناية العبد والبهائم، في جناية العبد والبهائم. قال: وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه، وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، يعني العبد إذا جنى عليه، إلا إذا السيد قال أنا أتحمل ذلك، فالسيد سيد العبد يأخذ بأقل الأمرين. ما هما الأمران؟ ينظر هذه الجناية أرشها كم، يساوى هذا العبد سليما المجني عليه ومعيبا، والفرق بينهما هذا اسم الأرش، هذا اسم إيش؟ الأرش. فلو طلع الأرش مثلا قيمته 5000 ثم رأينا العبد قيمته 7000، كم السيد يدفع؟ الأقل 5000. طيب لو كان العكس، لو الأرش هذا يساوي 5000 والعبد عندما رأينا وتأملنا في قيمته وجدنا يساوي 3000، هنا يأخذ إيش؟ بقيمة العبد. إذن السيد لو أراد أن يتحمل جناية العبد له ذلك ويدفع الأقل بين الأرش والقيمة. قال: ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. يقول: ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. فإذا جني على العبد ففيه هذه، هنا العكس، الآن جني على هذا العبد ففيه، إذا جني على العبد فقيمة هذه الجناية على الجاني وليس على العاقلة، لأنه مال والعاقلة لا تتحمل الأموال المتلفة. يقول: إذا جني على العبد فإن هذه الجناية تكون على ذلك العبد ولا عاقلة، لأن العاقلة لا تتحمل أي أمور في الأموال المتلفة. وماذا يدفع هذا العبد؟ ما نقص من قيمة المجني عليه، يعني عبد جنى على عبد، ننظر في هذه الجناية كم قيمتها، نساوي بين العبد المجني عليه صحيحا ومعيبا فيدفعها هذا العبد. قال: وجناية البهائم هدر، بهيمة قتلت شخصا جنايتها هدر، لا يترتب عليها شيء، إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب، يعني شخص راكب على فرس والقائد أو يقود قطيع والسائق يسوقها، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها. لماذا فمها أو يدها؟ لأن السائق أو القائد له علاقة بذلك، بخلاف في نعم دون ما جنت برجلها أو ذنبها، ذنبها ورجلها الراكب أو السائق ما يدري عنه، فلو أنها ضربت أحدا بذنبها أو رجلها فإن الجناية هدر، أما إن كانت في فمها يقول يدها فإنه يتحمل هذا السائق ذلك الشيء المجني عليه. قال وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، يقول إذا كان تعدى هو معاه على الدابة وتعدى بربطها في ملك غيره، تعدى على ملك غيره، دخل في ملك غيره فحصلت الجناية، إذن يتحمل ذلك. أو طريق، طريق أيضا للناس ضيق، فلما تعدى بهذه الدابة الدابة أسقطت ذلك المجني عليه، يقول أيضا يتحمل ذلك، يعني إذا دخل في ملك غيره أو في طريق الناس يتساوون فيه. وما أتلفت من الزروع، وما أتلفت من الزروع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. أيضا هذه البهائم لو أتلفت من الزروع نهار، دخلت في الزروع فبدأت تأخذ منها في النهار، فلا يتحمل شيء إلا إذا كانت تحت يده هو معاه يسوقها. وما أتلفت في الليل فعليه ضمان، لأن في الليل يجب عليه أن يحميها، وأهل الزروع في الليل في مأمن، فيختلف الليل عن النهار. ولهذا كانت من فتوى مشايخنا رحمه الله تعالى في الإبل اللي تقتل الناس في الطرقات حول السيارات، كان يفتي الشيخ رحمه الشيخ باز رحمه الله تعالى بأنه إذا كان في الليل يتحملها صاحب الناقة، وإذا كانت في النهار لا يتحملها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ديات الجراح. شوف الآن كان يتكلم عن ديات إيش؟ النفس. الآن ديات الجروح، الجروح. قال كل ما في الإنسان من شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، يعني كل شيء في الإنسان شيء واحد سواء منفعة أو عضو، فالدية كاملة كأن النفس هي التي قتلت. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، بدأ عاد يذكر الأمثلة. وهذا طبعا ورد في حديث عمرو بن حزم، وفي اللسان دية وفي الذكر دية، حديث عمرو بن حزم المشهور الطويل. قال وكذلك في كل واحد من صعره، وهو خد، الخد حصلت جناية فأصبح هذا الوجه لا يستطيع أن يتحرك جهة واحدة. قال وهو أن يجعل وجهه في جنبه وتسويد وجهه وخديه، يعني تحول وجهه، كان وجهه أبيضا فتحول من الجناية إلى أن كان أسودا، واستطلاق بوله أو غائطه، يعني الجناية جعلت البول استطلق، وهكذا الغائط، وقرع رأسه، الجناية جعلته أقرع خلاص، ولحيته أيضا لحيته انتهت، يقول هذه كلها فيها الدية، هذه أيضا فيها إيش؟ دية. ولهذا بالأخير قال دية، دية كاملة. نعم. قال وما فيه منه شيئان، شيئان في الجسم، أذنان يدان قدمان، وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، إذا العضوان ذهب الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين والأسكتين والرجلين، كلها معروفة إلا الأسكتين. ولا في شيء ما معروف؟ ها اليتين أكرمك الله مؤخرة الإنسان، اليتين إذا واحدة ذهبت فيها نصف الدية، كلاهما دية. قال الأسكتين حافة فرج المرأة، حافة فرج المرأة. قال وفي الأجفان الأربعة الدية، الأجفان أربعة، غطاء العينين أعلى وأسفل. قال وفي أهدابها الدية، الأهداب كذلك الأربعة أعلى وأسفل، فيها الدية كاملة. وطيب في واحد منها ها ربع، في اثنين وهكذا، ثلاثة ثلاثة أربعة، وفي كل واحد ربعها. فإن قلعها بأهدابها وجب الدية واحدة، يعني قلعها، فإن قلعها بأهدابها انتهت الأهداب مع الأجفان، قال فيها دية واحدة، فيها دية واحدة لأنها تعتبر جزء واحد. قال وفي أصابع اليدين الدية، اليدان كم أصبع فيهما؟ عشر، فيهما الدية كاملة. طيب إذا أخذ خمس أصابع نصف الدية، إذا أصبع واحد عشر من الإبل، عشر الدية. قال وفي أصابع اليدين الدية، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام. لماذا الإبهام؟ فيها النصف، في كل أنملة نصف عقلها، يعني الإبهام ليس فيه إلا أنملتان. أما الأصابع الأخرى فيها ثلاثة، فكل أنملة فيها إيش؟ ثلث الدية. قال وفي كل سن خمس من الأب من الإبل إذا لم تعد، إذا كان السن يعود لا. قال وفي مال، طبعا هذه كلها حديث عمرو بن حزم كانت فيها مفصلة. قال وفي كل مار، وفي مار الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. في مار الأنف، إذا أخذ مار الأنف يؤخذ العضو كله. قالوا إذا ذهب المار ذهب الأنف، وبالتالي فيه دية الأنف كامل. والأنف في دية إيش؟ الأنف لو ذهب كله دية كاملة لأن عضو واحد، وبالتالي في المار هذا دية كاملة. قال وحلمة الثدي، الثدي إذا ذهبت الحلمة فإن الثدي كم فيه من الدية؟ اثنان دية كاملة، واحد نصف الدية. كذلك إذا أخذت حلمة الثدي نأخذ دية الثدي، فإن كان واحد أخذ نصف الدية، وإن كانت أخذت الحلمة، لأنه إذا ذهبت الحلمة قالوا ذهبت منفعته، وإذا ذهبت ذهب المار في الأنف ذهبت منفعته، منفعة الخشم من الشم. كذلك الكف، الكف والقدم كذلك، فإنها تذهب منفعة إيش؟ اليد والرجل، فتؤخذ فيها يد اليد، دية اليد كاملة. فإن كانت يد واحدة نصف الدية، وإن كانت اليدان كاملة الدية، وهكذا القدم. وحشفة الذكر كذلك، فإنها منفعة الذكر، فتؤخذ فيها دية الذكر، والذكر كم فيه؟ دية كاملة. وما ظهر من السن وتسويدها، السن الآن خلاص أصبح لا يمكن أن يكون فيه نفع من السواد، فتؤخذ فيه دية السن كامل، السن كامل دية العضو كله. قال وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي بعض ذلك يعني أخذ منه مثلا جزء من المال، أخذ جزء من السن، هنا قال بالحساب، بالحساب يقوم وينظر حساب ذلك، فما وجبت الدية في جميع وجبت في بعض ونحو ذلك. طيب وفي الأشل من اليد والرجل، وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرص والعين القائمة، يعني عين قائمة ما يشوف فيها بس موجودة، والسنة السوداء المنتهية، والذكر دون حشفته، والثدي دون حلمته، والأنف دون أرنبته، والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. كل هذه فيها إيش؟ فيها حكومة. إحنا إيش دخلنا في الحكومة ذحين؟ طيب كل هذه فيها حكومة، ما هذه الحكومة؟ سوف يبين المؤلف بعد قليل. الحكومة يا شباب أصلها من الحكم وهي القضاء، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد، يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه. ثم يقوم المجني عليه وهي به هذه الجناية قد برئت، قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية. واضحة؟ فالآن قال الأشل، الأشل من اليد والرجل، شخص مشلول رجله، مشلول يده، فجاء شخص فجنى على هذه الرجل المشلولة، ننظر قيمة هذا الرجل ورجله مشلولة وقيمته بعد ما أخذنا وجنينا على رجل المشلولة لو تبرأ، وننظر للفرق، فالفرق هذا هو الذي يأخذه. قال كذلك في بقية هذه الأمور، مثلا السن، السن السوداء، هذه ننظر في هذا الرجل كم قيمته بلا هذا العيب، نقوم نقدر كأنه رجل عبد مجن عليه، ثم نقومه وهذه السن قد برئت، فالفرق بينهما هو الذي يسميه الفقهاء ايش؟ الحكومة. قال وفي الأشل من الأنف والإذن، وأنف الأخشم، أنف الأخشم الذي لا يشم، الأخشم هو الذي ايش؟ ما يشم الرائحة مرة. قال وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديته، ديتها كاملة، لأن هذه منافع حقيقة العضو فيها. الأنف إذا ذهبت منفعة الأنف وبقي الأنف فما قيمة الأنف؟ ولهذا قالوا تكون فيها، تكون فيها إيش؟ الأذن، لو ذهب السمع أصبح أصم والأذن باقية، يقول فيها الدية لأنها منفعة، لا توجد إلا شيء واحد في هذا الجسم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى باب الشجاج وغيرها. اقرأ خليل. قال رحمه الله تعالى: الشجاج وغيره روح الرأس والأنف وغير الجسم، أولها حارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي تضع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحالك. يكفي يكفي يكفي يكفي طبعا يكفي خلي. آخر مسألة ذكرناها لكم يا شباب، إذا ذهبت المنفعة المذهب قال ديتها هي كاملة. الرواية الأخرى في المذهب أن اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة أن فيها ثلث الدية، ثلث الدية، لقول عمر رضي الله عنه: في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث الدية، ثلث الدية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشجاج وغيره. الشجاج يا شباب الجروح في الرأس، وهي تسعة جروح، خمسة منها فيها الحكومة، وأربعة منها فيها القصاص، وذلك يا شباب أنه تارة الجرح في الرأس للجلدة يصل إيش؟ للجلدة، الأحيان يتعدى الجلد إلى إيش؟ إلى اللحم، أحيانا يتعدى اللحم إلى العظم، أحيانا كذلك تكسر العظم وتهشم، وتارة تكسر العظم وتهشم وتنقله، وتارة تصل إلى الدماغ، ولهذا وزعوا هذه الجروح على هذا التوزيع. قال: الشجاج وهي جروح الرأس والوجه، وهي تسع، قلنا الخمسة الأولى فيها الحكومة، أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، فقط تصل للجلد وما يظهر دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم إيش؟ دم يسير، ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد تصل للحم، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم دخلت في اللحم، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يعني ما وصلت للعظم. لاحظ كل الجروح الخمسة هذه ما وصلت إيش؟ هذه كلها فيها ماذا؟ فيها الحكومة، فيها حكومة. يقدر هذا المجني عليه لو كان عبدا سليما كم يساوي، ثم يقدر لو كان عبدا حصل في هذا الجرح وبرئ منه، كم يساوي الفرق؟ يتحمله الجاني. هذه الحكومة واضحة؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم، هذه فيها خمس من الإبل أو القصاص إذا كانت عمدا. إذا كانت عمدا، طبعا إذا كانت شبه عمد أو خطأ فيها الدية، لكن لو كانت عمدا وطلب المجني عليه القصاص خلاص، إذن يجرح جرح موضح إلى العظم. طيب، ثم الهاشمة والتي توضح العظم وتهشمه، تصل العظم وتزيد شوية تهشم، وفيها عشر من الإبل. ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظم، يعني العظم ينتقل من مكان إلى مكان آخر من شدة الضربة، وهذه كم فيها؟ فيها 15 من الإبل. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة يعني إيش؟ الجرح في الجوف الذي يصل إلى الجوف، ما هو عن طريق الرأس، عن طريق البطن، عن طريق الظهر، طعنة فتصل إلى الجوف، قال فيها إيش؟ ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من الجانب الآخر فهي جائفة، فهي جائفة تعتبر، يعني فيها ثلث الدية. قال: وفي الضلع بعير، ضلع واحد في بعير، وفي الترقوتين بعيران، العظمان المحيطان بالعنق، هذه الترقوتان فيهم ايش؟ قال بعيران. وفي الزندين أربعة أبعرة، فيه عالي عند مفصل الكف ومع الساعد، وفي كل يد زندان، يعني عند مفصل الكف ومع الساعد هذا زندان، وفي كل يدين. قال: وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، يعني كل غير هذه الأمور ما فيها تقدير ولا في معناه ففيها حكومة. ما هي الحكومة الآن؟ بدأ بينها لك. قال: وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، قد برئت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر. نعم، على عضو فيه مقدر فنحن مع أرش هذا المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. دية الأنملة ثلث الدية، ما نستطيع أن نقوم هذا حكومة ونخرج بنتيجة أنها أكبر من الثلث، لأن الثلث الآن هو جني عليه بأقل من الأنملة، فكيف بالأخير مع التقويم نزيد على الأنملة؟ يقول هذا نعم. باب كفارة القتل. الآن يا شباب، بعد ما تكلم رحمه الله عن القصاص وعن الديات، ننتقل إلى الكفارة. كفارة وهي حق لله عز وجل. وقال: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق. من قتل مؤمنا فيه يا شباب عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. هذا قتل شبه العمد، نعم، ومن قتل مؤمن خطأ. قتل العمد إذا أراد أن يكفر فيه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا البحث في شبه العمد يا شباب، هذا البحث في شبه العمد. العمد احنا قلنا لكم في أول الدرس ماذا؟ ما في كفارة أكبر من أن يكفر، وهذا من الفروق بين العمد وإيش؟ وشبه العمد. لهذا الآية تتكلم عن ماذا؟ العمد في نهاية الآيات قال: ومن يقتل المؤمن متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما تكلم عن كفارة أكبر من يكفر، مثل اليمين الغموس في الماضي وأنت كاذب، هذه أكبر أن تكفر، ما فيها كفار، تأثم وما لك إلا التوبة. لكن قتل شبه العمد، قتل مؤمن شبه عمد، قال عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هل انتقل إلى الإطعام؟ الآية فيها إطعام وليس فيها إطعام 60 مسكينا، وهذه اختيار شيخ رحمه الله تعالى. والرواية الأخرى في المذهب أنه إذا لم يستطع الصيام ينتقل إلى الإطعام، لكن الآية ليس فيها ذكر للإطعام. قال: أو ذمياً بغير حق. أو ذمي يعني من قتل ذمياً بغير حق، لأن الله قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. بينكم وبينهم ميثاق موجود من أهل الذمة، فكذلك في هذه الكفارة. أو ذمي أو شارك فيه، يعني اثنان قتل شخص فشارك في القتال، الدية واحدة والكفارة متعددة. لو كانت الدية يدفعونها مع بعض، الكفارة هذا يكفر هذا يكفر، ما يقال أنت صم شهرا وأنت صم شهرا، لا، هذا يكفر وهذا يكفر، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. والقول الآخر أنها كفارة مشتركة. طيب، قال: أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، كذلك قتل المجني عليه وأسقط جنينا، أسقط الجنين. قال: وهي تحل رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله نعم، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، سواء كان مكلفا أو غير مكلف يعني فيه الكفارة. أما القصاص مر علينا أن إيش؟ ما يقتص، حرا كان أو عبدا، حرا كان أو عبدا لعموم إيش؟ لعموم الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخر الآيات. ومن هذه أداة شرط فتفيد إيش؟ تفيد العموم، ولأن قتل الخطأ فيه كفارة وهو بدون قصد، وهو بدون قصد، فكذلك نحن نأمر الغير مكلف أن يكفر لأنه لا قصد له، فأيضا قتل الخطأ بدون قصد ومع ذلك فيه كفارة، قالوا كذلك غير مكلف. الرواية الأخرى أنه لا كفارة عليه، مثل ما ليس عليه قود، قالوا لأنه رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاثة. طيب، ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما إيش؟ كفارة. اثنان تقابلا بسيارتهما أو بفرسهما فتصادم فكلاهما قتل الآخر، كفارة من مالهم من تركتهم، ودية صاحبه على عاقلته، ودية صاحبه على عاقلته، كل واحد الدية تكون على العاقلة. وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، يعني تصادم فمات الفرسان كل واحد منهم يضمن إيش؟ فرس الآخر. وإن كان أحدهما واقفا، في زيادة حرف الدال هنا، وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلة الدية، يعني أحدهما واقف والآخر سائر، السائر جاء وصدم الواقف فهنا يتحمل السائر عليه الضمان، ضمان دابة الواقف لأنه هو المعتدي. قال: إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه، إلا إذا كان الواقف إيش؟ كيف يتعدى؟ قال: كالقاعد في طريق ضيق، قاعد في طريق ضيق فهذا مر فاضطر إلى ذلك، أو ملك السائر أو ملك السائر، أو الشخص جالس في ملكه فهذا مر عليه في ملكه فقتل فرسه، فهنا حصل اعتداء فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته، هنا يتحملها القاعد، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. قال: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهما كفارة. ثلاثة رموا بالمنجنيق هذا الحجر فنزل الحجر على معصوم فقتله، هؤلاء فعلى كل واحد منهم إيش؟ كفارة، لأن الكفارة تتعدد، وعلى كل واحد منهم ثلث الدية. لو كان طلبوا الدية فإن كل واحد يتحمل إيش؟ الدية ما تتعدد، ما نقول كل واحد عليه دية، الكفارة تتعدد، أما الدية ما تتعدد. وإن قتل أحدهم وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. يعني هؤلاء ثلاثة رموا في المنجنيق، ثم واحد منهم قتل بسبب هذه الرمية وشدة هذه الرمية، فهنا قال فكذلك، يعني في ماذا؟ في الكفارة. الكفارة لا تسقط، الكفارة لا تسقط، إلا أنه يسقط ثلث الدية في مقابلة فعله، لأنه رمى هذا الشيء غير قاصد القتل فليست عليه الدية، لكن الكفارة. قال فكذلك أي في الكفارة لا تسقط. والقول الآخر أنه كفارة أيضا على مثل هذا الذي قتل نفسه، لأنه يعتبر قتل إيش؟ نفسه. أما الدية ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول بناء على أنه قتل طبعا نفسه، فيها ثلاثة أقوال في قاتل نفسه، أنها على العاقلة، العاقلة تتحمل ثلث الدية، هذا رواية في المذهب. أنها هدر ليس فيها دية ولا تضمن العاقلة ذلك، أنه يلغى فعل المقتول وتصبح الدية على الاثنين الباقيين، كلاهم يتحمل إيش؟ نصف الدية، كلاهم يتحمل إيش؟ نصف الدية. ثم قال رحمه الله وإن كان أكثر حصر، نعم، وإن كان أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال البقي. يقول لو كانوا القتل أربعة، القتل إيش؟ أربعة. يقول سقطت هنا، لو أن أربعة رموا بالمنجنيق واحد منهم قتل، يقول هنا الدنيا الدية تسقط عليه وعلى عاقلته. لماذا؟ لأنها أقل من الثلث، والعاقلة لا تتحمل أقل من الثلث، العاقلة إنما تتحمل إيش؟ الثلث فما فوق. هؤلاء أربعة يعني ربع الدية، وربع الدية أقل من الثلث، والعاقلة لا تتحمل ما هو أقل من الثلث. ثم قال رحمه الله تعالى باب القسامة، معلش آخر شيء شباب، ولعلها يسمونها تمهيد لغد إن شاء الله، ونموذج ومثال ليوم غد أعاننا الله جميعا عليه. باب القسامة يا شباب، القسامة يا شباب من القسم سميت بذلك لأنها يمين منقسمة على أولياء الدم، أولياء الدم كلهم يقسمون، فسميت القسامة بهذا القسم، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. طبعا وهي في النفس، ما تأتي القسامة فيما دون النفس، يعني جروح أطراف ما تأتي، وإنما في النفس. روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. يعني خمسون منكم الآن أقارب عبد الله بن سهل يقسمون أن فلانا من اليهود هو الذي قتل عبد الله، فقالوا أمر لم نشهده، فكيف نحلف؟ إحنا ما شفنا القاتل، كيف نحلف عليه؟ قال فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منه. إذن خمسين رجل من اليهود يقومون ويحلفون أنهم لم نقتل هذا. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني يحلفون يحلفون. ففداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، من بيت المال، من بيت المال. قال المؤلف فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث، يعني مقصود باللوث العداوة الظاهرة، هذا قول. القول الآخر وهو أيضا رواية في المذهب أن اللوث ما يغلب على الظن فيه صدق المدعي، يعني ليس شرطا تكون بينهم عداوة، لكن المدعي يغلب عنده غلب على ظنه أن هؤلاء هم الذين قتلوا وليه، كأن يجد قتيله بجانبه رجل مسلح ونحو ذلك. طيب، قال: كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا، والقول الآخر 50 رجلا، ليست 50 يمينا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عبد الله لم يكن له من هؤلاء الأولياء ما يصل إلى 50، لكن يجمع الأقارب ولو بعدوا، واستحقوا دمه. إذا أقسم 50 استحقوا دم هذا الرجل، 50 يقسمون عن هذا الفلان هو الذي قتل قريبا، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبل، فإن نكلوا فعليهم الدية. فعليهم الدية يعني نكلوا عن الحلف، إذن تحملوا، أنتم تعرفون أنكم القتلة، أقسموا، هنا تنتقل الدية لبيت المال. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا، المدعي لم يحلف ولم يرضى بحلف الطرف الآخر، مثل ما حصل الآن، ما رضوا بحلف اليهود ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، ولا يقسمون على أكثر من واحد، ما يقسمون على أن 2 قتلة، لا، يقسمون على واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. إذا لم يكن هناك بينة أو قرينة قوية أو على المذهب عداوة، فهنا يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ من ذلك. حنا انتهينا الآن من القتل والمقتول، ما بقي علينا إلا إيمان وذكاة وشيء يعني، وقضاء وجهاد. فإن شاء الله يا شباب، كان ودي والله أن حدود اليوم كمان أخذها، لكن الوقت ما نملك يا شباب، فليت الأوقات تشترى، والله والله ليت الأوقات تشترى. غدا إن شاء الله نستعين بالله، والدرس سيستمر إلى الساعة 8:30 بإذن الله.